فريق فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فحكمه فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له إنه بكل شيء عليم وما اختلفتم فيه من شيء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لفضيله إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا عليك توكلت جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض إنه بكل شيء عليم. وما اختلفتم فيه من شيء ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير. إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي وموسى

كبر على المشركين ما تدعون إليه. الله يجتبي ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد لفي شك من مريب. فلذلك فادع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع فلذلك فدع واستقم فلذلك فدع واستقم كما أمرت أهواهم ولا تتبع أهواهم وقل الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم الله الله الله الله ربنا وربكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع Sweet.